الصفحة 49 بعد 105، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة، فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. تفسير السعدي. السؤال: لماذا النهي عن مودة الكفار؟ الوقفة الثانية: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فأي فائدة لإسراركم إن كنتم تعلمون أني عالم به، وإن كنتم تتوهمون أني لا أعلمه، فهي القاصمة. تفسير البقاعي. السؤال: ما فائدة الإخبار بعلم الله بالإسرار والإعلان؟ الوقفة الثالثة: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. الدين أعز على المؤمنين من أرواحهم، لأنهم باذلون لها دونه، وأهم شيء عند العدو أن يقصد أهم شيء عند صاحبه. تفسير الألوسي. السؤال: ما أعز شيء عند المؤمنين وما أهم شيء عند الكفار؟ الوقفة الرابعة: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لما اعتذر حاطب بأن له أولادا وأرحاما فيما بينهم، بين الرب عز وجل أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئا يوم القيامة إن عصي من أجل ذلك. تفسير القرطبي. السؤال: هل يعذر المسلم بإطلاع الأعداء على عورات المسلمين خوفا على نفسه أو أولاده وأمواله؟ الوقفة الخامسة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الحب في الله تعالى والبغض فيه سبحانه من أوثق عرى الإيمان، فلا ينبغي أن يغفل عنهما. تفسير الألوسي. السؤال: ما أوثق عرى الإيمان؟ الوقفة السادسة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي أن يكون المسلمون تابعين لرضا رسولهم صلى الله عليه وسلم كما كان الذين مع إبراهيم عليه السلام. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما دلالة الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام والذين معه؟ الوقفة السابعة: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنونا ويفتنون أيضا أنفسهم، فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل فازدادوا كفرا وطغيانا. تفسير السعدي. السؤال: كيف يكون المسلم فتنة للكافر؟ معاني الكلمات أولياء، خلصاء وأحباء، تلقون، تفضون، يثقفوكم، يظفروا بكم، ويبسطوا، يمدوا، يفصل بينكم، يفرق بين المطيعين والعاصين، أسوة، قدوة، أنبنا، رجعنا بالتوبة والطاعة، المصير، المرجع. العمل بالآيات. العمل الأول، قل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. العمل الثاني، قل ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. العمل الثالث، أدع بهذا الدعاء، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. التوجيهات. التوجيه الأول، الحذر من كيد الكفار وأساليبهم التي يريدون بها إضعاف انتماء المسلمين للإسلام. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. التوجيه الثاني، أولادك وأرحامك لن ينفعوك شيئا إذا تركت أمر الله لأجلهم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. التوجيه الثالث، التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، ربنا عليك توكل كلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.